اعتادوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن الرحمة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل صبرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل صبرا. لذلك نقول بان اعف الناس قتله هم اصحاب رسول الله، هم اهل الايمان، هم هذه الامه التي خلقها الله جل وعلا رحمه للعالمين، وان الله كتب لها القياده والسياده والرياده. فاذا قادوا الناس قادوهم الى رحمه الله، قادوهم الى رضوان الله، قادوهم الى النجاه. واذا تاخروا وتقدم الشياطين ما قادوهم الا للهلاك، ما قادوهم الا للعار والشمار في اخر النار، ما قادوهم الا لاتباع الجهل. نعوذ بالله من قتله، ونسال الله ان نجاه في الدنيا وفي الاخره. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من الدروس اليوم. الحمد لله ان وفقنا ربنا الى ان اكتمل معنا هذه الدروس. وسامحونا ان كان ثم تقصير او ثم تاخير، لكنه جمع بين المصالح. بوركتم وبارك الله فيكم ولكم وبكم ومعكم، ويسر امركم وجعلكم للناس قاده واسوه، وجعلكم من العلماء الرهبانين، وانا قبلكم. ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الدوس الفوائد المستنبطه. فضل هذه الامه على الامم، لانه قال اعف الناس قتل اهل الايمان. نعم، ده في محل القتل بين رحمته فيه. نعم، رقه القلب من علامات الايمان. أن الإيمان إذا أفرد نزل تحته الإسلام، أن الإيمان إذا أفرد نزل تحته الإسلام. بوركت يا أستاذ منصور. لو في أسئلة تفضلوا. انتهينا الحمد لله من هذا، من الدرس اليوم. رفع الله مقامك يا منصور والاخوه جميعا. استاذ احمد يقول شفاء قطع يد السارق الى ان يكون ما الدليل؟ الى الرسخ، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد من الرسخ. نعم، ويبدا باليمين، لان في قول الله تعالى فاقطعوا ايديهما مطلق قادته الاثار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أمين أمين يا رب العالمين. يقول الدكتور تامر ما حكم الدخول في متاجر النصارى؟ هل تعلوها الصلبان وغيرها من الصور؟ يعني إن كان في أعواز وإن كان في حاجة لما عندهم ويريد أن يدخل، فعليه أن ينكر بقلبه ما يرى، والأولى له ألا يدخل. فإن دخل فلا شيء عليه، كما قلت إن أنكر، ولكن من رضي وتابع. أحسن الله إليك طالبة العلم، ويسر الله عليك أمرك، وزادك الله حرصا. لو في أسئلة تفضلوا، ونحن الآن بفضل الله قد ختمنا الدروس، أو ختم الله لنا الدروس. اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب لإخواننا في العراق، اللهم فرج الكرب لإخواننا في العراق، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في روب بورما، وفرج الكرب عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يعلي كلمة الدين. الله المستعان. إذا لا تلعب فيها يا منصور إن كنت لاعبا، إذا لا تلعب فيها. يقول الملاعب كلها ترفع رأيت أعلام الصلبان.